بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع المقدمة أو نواصل مع عقيدة التوحيد الكبرى الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: الإيمان بماذا؟ سؤال. قال: الإيمان بماذا؟ قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله. طيب، تقدم ذكر تعريف النبي لغة واصطلاح، والآن مع تعريف الرسول في اللغة. الرسول في اللغة مأخوذ من البعث وهو الإرسال والتوجيه. مأخوذ من البعث وهو الإرسال والتوجيه. فالرسول هو المبعوث الموجه برسالة. قال تعالى عن ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فالرسل عليهم الصلاة والسلام، كتبت ما تقدم؟ نعم. ذكره. طيب، فالرسل عليهم الصلاة والسلام إنما سموا رسلا لأنهم بعثوا من قبل الله تبارك وتعالى برسالة حملوها وأمروا بتبليغها للناس. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم الرسل رسل عن الله تبارك وتعالى، قد جاء في قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي بعثناهم يتبع بعضهم بعضا. أما الرسول في الاصطلاح فهو الذي ينبئه الله بوحيه الشرعي، ثم يوجهه إلى من خالف أمره. أو على قوم لم يأتهم نذير من قبله، الرسول في الاصطلاح فهو الذي ينبئه الله بوحي الشرع ثم يوجهه إلى من خالف أمره أو على قوم لم يأتهم نذير من قبله. طيب، مسألة النبي والرسول، هناك فروق بين النبي والرسول، وكذا يوجد بينهما يعني اشتراك في أشياء. واضح الكلام يا إخوة؟ المسألة الأولى من مسائل الاشتراك الوحي، مسائل الاشتراك بين النبي والرسول الوحي. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. فكلهم يوحى إليهم من قبل الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني جنس الإرسال، جنس الإرسال، أي أنهم مرسلون. قال تعالى كما في سورة الحج آية 52: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فأنا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالإرسال واقع على الرسول والنبي. من الفروق بين الرسل والأنبياء أن النبي يرسل إلى قوم مؤمنين برسالة سابقة، إلى قوم لم تبلغهم رسالة من قبله أو بلغتهم ولكن كفروا فخالفوا أمر الله تبارك وتعالى. كذلك أن الرسول أفضل من النبي بالإجماع، بتميزه بالرسالة المطلقة. طيب، هذا ليس على جهة الحصر، واضح كلام الأخوة، كلام هذا ليس على جهة الحصر. طيب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل إيمان واجب كما تقدم ذكره، من أنه من كفر برسول واحد كمن كفر بجميع الرسل. لماذا؟ لأن أصل دعوتهم واحد، وإن كانت شرائعهم فيها اختلاف، كان شرائعهم فيها اختلاف. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وغير ذلك من الآية. والمراد بالإيمان بالأنبياء والمرسلين، يعني كيف يتحقق الإيمان بالأنبياء والمرسلين؟ أولا اعتقاد أن الله تبارك وتعالى اصطفاهم واجتباهم، اعتقاد أن الله تبارك وتعالى اصطفاهم واجتباهم. على علم ليكونوا سفراء بينه وبين عباده. يبقى الأمر الأول الذي يجب اعتقاده أن هذا الأمر اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، طيب، لا أنه تأهلت فيه قدرات وإمكانيات صار بها جديرا أن يكون رسولا، وإنما هو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وكذا في قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، أو في رواية حفص رسالته. الأمر الثاني اعتقاد صدقهم، وتصديق الله تعالى لهم فيما جاءوا به من عنده، اعتقاد صدقهم وتصديق الله تعالى لهم فيما جاءوا به من عنده. الأمر الثالث الإيمان بأنهم أشرف الأمم أنسابا، أشرف الأمم أنسابا. وأطيبهم أعراقا وأزكاهم نفوسا وأكرمهم أخلاقا ثالثا الإيمان بأنهم أشرف الأمم أنسابا وأطيبهم أعراقا وأزكاهم نفوسا وأكرمهم أخلاقا. رابعا مما يعني يجب أن يعتقد فيهم أنهم بلغوا رسالاتهم إلى أممهم، بلغوا رسالاتهم إلى أممهم. رسالاتهم إلى أممهم ولم يكتموا منها شيئا ونصحوا لمن أرسلوا إليهم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا دلنا عليه وما ترك شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر السادس اعتقاد فضلهم. اعتقاد فضلهم نعم خامس اعتقاد فضلهم وتفضيل الله تعالى بعضهم على بعض. اعتقاد فضلهم وتفضيل الله تعالى بعضهم على بعض. قال تعالى تلك الرسل من سورة البقرة آية 253 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالآية واضحة في أن الله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم موسى عليه الصلاة والسلام كريم الله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات. تقدم أن الآية التي فيها عدم التفريق بين الرسل لا تتنافى مع هذه الآية. تذكرون هذا الكلام تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الآية الأخرى لا نفرق بين أحد من الرسل من جهة ماذا أصل الدعوة أنهم كلهم يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فأفضلهم أولو العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم على جميع رسل الله تبارك وتعالى. وأفضلهم محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. والأفضل على الإطلاق سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. سابعا اعتقاد أنهم أكمل الخلق علما وعملا. اعتقاد أنهم أكمل الخلق علما وعملا وأبرهم وأرحمهم وأن الله برأهم من كل عيب خلقي وكل خلق رديء. فالله عز وجل أحسن صورهم ومما يذكر في هذا الباب خطأ ما قد يتداول بين الناس من أن أيوب عليه الصلاة والسلام حينما ابتلاه الله تبارك وتعالى أصيب بداء حتى تساقط لحمه والدود يخرج منه. هذا لا يليق أن يوصف به الأنبياء فالله تبارك وتعالى نزههم عن كل عيب خلقي وكل خلق رديء. وكذا سابعا وجوب الاهتداء بهديهم على أممهم وكمال التأسي بهم على أممهم وكمال التأسي بهم وطاعتهم واتباع من أرسل إلينا منهم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اعتقاد عصمتهم، اعتقاد عصمتهم عن الخطأ فيما بلغوا عن ربهم من الدين. اعتقاد عصمتهم عن الخطأ فيما بلغوا عن ربهم تبارك وتعالى. وهنا المسألة التي تثار في مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعتزلة ينفون ذلك ويقولون أن هذا ينافي العصمة. والجواب هنا أن الله تبارك وتعالى عصمه في جانب البلاغ والرسالة، وأن هذا الأمر لم يكن له تعلق وتأثير بجانب البلاغ، وإنما كان سحرا في جانب معين، وهو أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعل. المراد بذلك أنه يخيل إليه أنه قد أتى امرأته ولم يأتيها، فكان هذا من السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الله عز وجل. وألح النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال ربه تبارك وتعالى أن يصرف عنه هذا الأمر، فرأى رؤيا في المنام وجاءه ملكان، فقال أحدهما إلى الآخر: ما بال صاحبك؟ قال: هو مقبوح، يعني مسحور. فقرأ عليه بالمعوذتين فشفاه الله تبارك وتعالى، شفاه الله تبارك وتعالى وأزال عنه ما أصابه. وكان قد سحره رجل يهودي، لبيد بن الأعصم. نعم، يبقى اعتقاد عصمتهم عن الخطأ فيما بلغوا عن ربهم تبارك وتعالى، يعني معصومون في جانب البلاء. هنا مسألة أخرى تدخل في مسألة العصمة، لا أريد أن أثيرها الآن، ولكن في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى يكون فيها تفصيل بإذن الله عز وجل. مسألة العصمة، عصمة الأنبياء من كبائر الذنوب وصغائرها. واضح الكلام يا إخوة؟ طيب، مسألة هذه يعني مسألة اعتقاد عصمتهم من كبائر الذنوب، هذا أمر يعني مجمع عليه، وصغائر الذنوب فيها خلاف بين العلماء. طيب، هذا كإشارة، لكن سرعان ما يتوبون إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان من أهل السنة يعني من العلماء من ينفي كذلك، يقول أنهم معصومون من الكبائر والصغائر. واضح؟ طيب، هذا سيأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى في ما نستقبله. طيب، هنا إشارة سريعة إلى ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة سريعة أسرد عليكم سردا، منها ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء كما قال الله عز وجل: ولك رسول الله وخاتم النبيين، فلا يبعث بعده نبي ولا رسول. ومن اعتقد أنه يبعث بعده نبي أو رسول فقد كفر. لكن جاءت النصوص ثابتة أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، لكنه يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته وحاكما بشريعته، كما ورد في حديث النبي قال: فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فيحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو تابع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينافي نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه سيد المرسلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس، أنا سيد الناس، كما جاء عند البخاري. وفي حديث آخر قال: سيد ولد آدم، كما عند مسلم. يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها جميع الثقلين من الإنس والجن. وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الحديث المشهور المعروف عند البخاري من حديث جابر، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. رابعا أنه صاحب الشفاعة العظمى، فلا يقضى بين الناس إلا بشفاعته، فلا يقضى بين الناس إلا بشفاعة، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى المراد بها شفاعته عند رب العزة سبحانه وتعالى في أن يأذن في بدء فصل القضاء بين الخلائق فحسب، بعدما ينال الناس ما ينالهم من الهم والتعب والعرض. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشمل المؤمن والكافر، تشمل المؤمن والكافر، وتسمى بالمقام المحمود لأن كل الخلائق يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشفاعة العظيمة. الأمر الخامس أنه أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له، وأول من يدخلها صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أنه صاحب لواء الحمد يحمله يوم القيامة ويكون الحامدون تحته. وكذا مما يختص به أنه صاحب الوسيلة، وهي المنزلة العالية في الجنة، المنزلة العالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، قال صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. هنا مسألة إخوة، مسألة يعني لعل أحدكم يقول مثلا من خصائصه صلى الله عليه وسلم الحوض المورود، من خصائصه الحوض الموضوع، وهذه المسألة ورد فيها حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. ورد فيها حديث من أنه قال، مما يعني عندما صحح هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حوضا وأرجو أن أكون واردهم يوم القيامة. واضح؟ قال لي أثبت هذا الحديث إن لكل نبي حوضا وأرجو أن أكون أكثرهم واردا، بنى عليه أن لكل نبي ماذا؟ حوض ترد عليه أمته، فقال وأنا أكثرهم واردا، أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم كضيض من الزحام، أكثر ورودا من الحياض الأخرى. واضح؟ وهذا فيه بيان شرفه صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته. والذي ضعف الحديث، ضعف الحديث لا يأخذ به، وأن الحوض المورود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا ما تيسر ذكره فيما يتعلق بمبحث الرسالة. طيب المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله. الحصة هذه آخر حصة قبل الاختبار، صحيح ولا لا؟ حصتين. وقت ايش الاختبار بتاعك؟ لازم حصتين. حصة شنين؟ هذا أنا عندي معكم حصة يوم الاثنين والثلاثاء، يعني حصة الاثنين القادم الزاد والثلاثاء. الثلاثاء اختباركم نهار 18 ماشي والله، يعني نقول قدم يعني. طيب قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى واليوم الآخر وبالقدر كله. طيب فيما يتعلق باليوم الآخر، اليوم الآخر يحتاج إلى بيان وتفصيل. واضح كلامي إخوان؟ من الإيمان بالموت وما يكون بعده من أحداث من عذاب القبر ونعيمه وعذابه والنفخ في الصور، وهل النفخ نفختان أو ثلاثة، والبعث والنشور وأرض المحشر، تطاير الصحف والميزان، وهذه المسائل. طيب، مسائل هذه تتعلق كلها بالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار والصراط والخنطرة التي تكون بين الجنة. طيب، الآن الحديث عن القدر. قال وبالقدر كله. قال السؤال ما معنى وبالقدر كله؟ الجواب قال هو أن نعتقد أنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وقدرته وإرادته. قد أمر الله القلم فكتب في اللوح ما سيكون إلى يوم القيامة. غير مثبتة عندكم في اللوح؟ عندكم نسخة فيها طيب فيها يعني مثلا إلى قوله هو أن تعتقد أنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وقدرته وإرادة، موجود عندكم هذا؟ بعدها وقد أمر الله القلم فكتب من غير ذكر في اللوح. هذه موجودة في اللوح. لا والله عندي نسخة في البيت يعني فيها تحقيق على النسخة وراجع على يعني حتى أنظر أشوف العبارة هذه يعني مروية هكذا ولا شنو الصحيح فيها. واضح كلامي يا إخوة؟ لكن لا يغير معنى، لا يتغير معنى المعنى، لأن الله عز وجل أمر القلم فكتب في اللوح المحفوظ ما سيكون إلى يوم القيامة. ظهر تحتها سطر إلى حين يعني النظر فيها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب هنا الإيمان بالقدر على وجه يعني الإجمال، أولا قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، والقدر ابتداء معناه ماذا؟ تقدير الشيء. القدر معناه ماذا؟ تقدير الشيء. القدر جاء ذكره في قوله تعالى وفي آية أخرى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر حتى العز والكيس، كل شيء بقدر حتى العز والكيس. العجز بمعنى عز العاجز، قموله كسله بقدر الله، والكيس أي نشاطه وانبعاث نفسه بقدر الله سبحانه وتعالى. فهنا الحديث قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. طيب المصنف هنا قال هو أن تعتقد أنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وقدرته وإرادته. نعم أخي. قد أمر الله القلم فكتب في اللوح ما سيكون إلى يوم القيامة. القدر، القدر بمعنى أن الإنسان يؤمن بأنه أو يؤمن بأن كل شيء واقع في هذا الكون بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنه قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة. واضح يا إخوة؟ طيب هنا الإيمان بالقدر يتضمن إيمانا بمراتب أربعة نكتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمراد بها هذه المرتبة أعني بذلك مراد بها أن الله علم ما كان وما سيكون وما تجدون مثلا في القرآن حينما يقص الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام من قصص الأنبياء والمرسلين، تلك من أنباء الغيب، مثلا بعد قصة نوح، تلك من أنباء الغيب ما كنت تعلمها، ما كنت، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها، إذ الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبره بذلك. مثلا وما كنت بجانب الطور إذ قضينا، أو يعني وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، فالله عز وجل هو الذي أطلعه على هذا الخبر، فعلم ما كان وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي لم يقع لو كان كيف يكون. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. المراد بهذه المرتبة أن الله عز وجل بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم بواطن الأمور وخفاياها وكذلك ظواهرها سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. مرتبة ماذا؟ الكتابة. مرتبة الكتابة. أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب، إن الله كتب مقادير الخلائق، مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الكتابة هذه، هذا التقدير يسمى بتقدير الكتابة، تقدير الكتابة، تقدير الكتابة بمعنى، بمعنى أن الله عز وجل أمر القلم فكتب في اللوح المحفوظ، وإلا فتقدير الله سبحانه وتعالى أزلي سابق. واضح الكلام يا أخوة؟ لا، أنه حينما أمر القلم بالكتابة علم هذه الأشياء، لا، ويعلمها سبحانه وتعالى. هنا تقدير، المراد بالتقدير تقدير الكتابة، وأن الله أمر القلم بالكتابة فكتب. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمراد بها أنه لا يقع شيء في هذا الكون، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته. طيب، تنبيه هنا: كل ما يقع في هذا الكون من الخير والشر كله واقع بقدر الله سبحانه وتعالى، كله واقع بقدر الله سبحانه وتعالى. أمر سبحانه وتعالى بالتوحيد، أمر بالطاعة، أمر بالصلاة، واضح؟ من الناس من امتثل ومن الناس من لم يمتثل، وقع الشرك في هذا الكون، وقع الكفر، وقع الصد عن سبيل الله، وقعت المعاصي، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، كل شيء واقع بقدره سبحانه وتعالى. هنا مرتبة المشيئة، ركزوا معي يا إخوة، ترادفها الإرادة الكونية القدرية. اكتبوا أمام المشيئة، المشيئة تساوي الإرادة الكونية القدرية، حتى لا يقع الخلط عندكم بين الإرادتين. طيب، شوف، ركزوا معي، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، مفروض الكلام هذا يكون محفوظ عندكم، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. إرادة الكونية القدرية ما أراده الله تبارك وتعالى في هذا الكون، ما أراده الله عز وجل، ما أراده الله تبارك وتعالى كونا وقدرا أن يقع في هذا الكون، فلا راد له. لذلك الإرادة تشمل المؤمن والكافر، لا يتخلف عنها أحد من بر أو فاجر، إرادة الكونية القدرية. أما الإرادة الشرعية الدينية هو ما أراده الله عز وجل من عباده شرعا ودينا، ماذا أراد منهم؟ أراد منهم التوحيد، أراد منهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اتباع الأنبياء، أراد منهم الصلاة، الصيام، أعمال البر، طاعته، الانقياد، الاستسلام، أراده شرعا ودينا. لكن من الناس من كفر بالله سبحانه وتعالى. طيب، لكن هذا الكفر وقع بقدر الله ولا بغير قدر الله؟ بقدر الله. فيقال ركزوا، أراده الله كونا وقدرا ولم يرده شرعا ودينا. واضح؟ أراده كونا وقدرا، قدره الله عز وجل، لكنه لا يحبه شرعا ودينا. فالله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر كما جاء في كتابه العزيز، لا يرضى لعباده الكفر. مسألة هذه واضحة يا أخوة. شوف الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. إرادة الكونية القدرية نافذة في الجميع، مؤمن والكافر. أراد الله من هذا الكافر أن يموت في سنة كذا، وأن يكون بالصفة يعني بصفة كذا وكذا، وأمه من بلد كذا، وطوله وعرضه وسنه وكذا وكذا، كل هذه الأشياء قدرها الله عز وجل عليه، لا يتخلف عنها أحد، المؤمن والكافر. فالفرق الأول أن الإرادة الكونية نافذة في جميع الخلق. إرادة الشرعية الدينية، إرادة الشرعية الدينية خاصة بالمؤمن، خاصة بمن امتثل أمر الله تبارك وتعالى، لأنه يتخلف عنها من يتخلف بسبب الكفر والشرك والمعاصي. طيب، لأن الله عز وجل ماذا أراد منهم شرعا ودينا أن يفعلوا كذا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمرهم بالعدل والإحسان، هل كل الناس يعدلون ويحسنون؟ لا. فهذا فرق. فرق الثاني أن الإرادة الكونية القدرية لا تشترط فيها المحبة، لأن الذي يريده الله سبحانه وتعالى قد يكون من الشيء الذي يحبه أو من الشيء الذي لا يحبه. التوحيد واقع قدر الله، كذلك الكون القدري يحبه الله سبحانه وتعالى. الشرك واقع بقدر الله الكوني القدري لكن لا يحبه. يبقى الإرادة الكونية القدرية لا تشترط فيها المحبة. إرادة الشرعية الدينية تشترط فيها المحبة ولا لا تشترط؟ تشترط فيها المحبة، لأن الله عز وجل أمر عباده به شرعا ودينا، وهو شرعه الذي يحبه سبحانه وتعالى، أمرهم بالتوحيد بالصلاة بالطاعة وغير ذلك. يبقى الإرادة الكونية القدرية نافذة في الجميع ولا تشترط فيها المحبة، والإرادة الشرعية الدينية قد يتخلف عنها من يتخلف وتشترط فيها المحبة. هذا قد يجيئكم يكون سؤالا مقررا، اذكر يعني مثلا قسمي الإرادة وبين الفرق بينهما، مثلا سؤال. واضح يا أخوة؟ طيب، يبقى هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. مرتبة ماذا؟ الخلق. وما المراد بها؟ المراد بها من أن كل شيء من خلق الله سبحانه وتعالى، من ذلك أفعال العباد، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل أعطى هذا الإنسان عقلا وقدرة على الفعل وعزما، وهذه الأشياء من خلق الله سبحانه وتعالى، والجوارح من خلق الله سبحانه وتعالى. فبهذا الاعتبار والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. الله عز وجل قدر على عباده كل شيء سبحانه وتعالى، وسبق في علمه من سيكون من أهل السعادة ومن سيكون من أهل الشقاء، وليس في ذلك جبر للعباد على أفعالهم. ركزوا معي يا إخوة، ليس ذلك فيه جبر لعباده على أفعاله. فالله عز وجل سبق في علمه ما الخلق عاملون، لكن لم يجبرهم على هذا الفعل، بدليل أنه أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب وجعل لهم عقولا يميزون بها بين الحق والباطل. طيب، في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى أتم مبحث القدر.